بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى إن لم تقترن بهن ما الحرفية وما هذه هي المهيئة لدخولها على الجملة الفعلية قال إن لم تقترن بهن ما الحرفية نحو إنما الله إله واحد إلا ليت فيجوز الأمران يجوز في ليت الأمران كما سيذكره رحمه الله تعالى قال شرح إنما تنصب هذه الأدوات الأسماء وترفع الأخبار بشرط ألا يقترن بهن ما الحرفية بشرط ألا يقترن بهن ما الحرفية وتسمى ما هذه كافة وما قبلها يسمى مكفوفا فهي كافة ومكفوفة سميت كافة لكفها ما اتصلت به عن العمل قال رحمه الله تعالى فإن اقترنت بهن بطل عملهن لزوال الاختصاص وصح دخولهن على الجملة الفعلية فهذه الأدوات تدخل على الجملة الفعلية حينئذ قال الله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فإن الأولى دخلت على الجملة الفعلية لاتصالها بما وفي الأصل لا تدخل على الفعل فلا تقول إن يوحى إن ضرب لكن دخلت هنا لاتصالها بما وفي قوله أنما إلهكم إله واحد دخلت على الجملة الاسمية على الجملة الاسمية وهي المبتدأ والخبر قال الله وقال تعالى كأنما يساقون إلى الموت دخلت على الفعل قال الشاعر فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكنما يقضى فسوف يكون والشاهد قوله ولكنما يقضى فسوف يكون والمصنف رحمه الله تعالى جعل ما هنا كافة والكافة التي نعرفها أنها تتصل بماذا بالشيء الذي تكفه عن العمل فيما بعدها وهذه منفصلة هذا وظن المصنف رحمه الله تعالى أن ما هنا كافة وليس كذلك فإن ما هنا موصول اسمي وهو اسم لكن ولكن هنا عاملة النصب والرفع وهي داخلة على الجملة على جملة اسمية لا فعلية لكن تنسب الاسم وترفع الخبر ما اسمها فهذا هو الصحيح لكن المصنف ظن أنها كافة وليس كذلك والمثال الذي يوافق ما أراده المؤلف هو قول الشاعر إمرئ القيس ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي ولكنما أسعى لكن هنا دخلت على الفعل لاتصالها بما الكافة فلكنما كافة ومكفوفة فهذا هو المثال الصحيح وأما ما ذكره المصنف فليس كذلك لما قد عرفت ولدخول السين ولدخول ماذا الفاء أيضا بعدها فقال الشاعر فوالله ما فارقتكم قاليا لكم أي كارها لكم ولكنما يقضى فسوف يكون فشيخ شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى عندما حضرته الوفاة في المستشفى تمثل بهذا البيت عند موته فقال فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكنما يقضى فسوف يكون هذا ما ينقلون عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقال الآخر أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة والشاهد وقوله لعلما أضاءت دخلت لعل على الفعل لاتصالها بما كما هو معروف وظاهر قال رحمه الله تعالى ويستثنى منها ليت فإنها تكون باقية مع ما على اختصاصها بالجملة الاسمية، فلا يقال ليت ما قام زيد، فلذلك أبقوا عملها وأجازوا فيها الإهمال حملا على أخواتها. وقد روي بالوجهين قول الشاعر قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. وقد روي قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. فروي قال روي برفع الحمام ونصبه، فالحمام بدل من هذا، وهذا له وجهان، فإن له وجهين، يكون منصوبا على إعمالها في محل النصب، وقد يكون ويكون أيضا مرفوعا على الابتداء إذا جعلنا ليت مهملة. ويقول الشاعر ألا ليتما، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا، ذكروا أن امرأة كانت حادة البصر، رأت يوما سربا من القطع من الحمام يطير في السماء وهو كثير، فرأته فقالت ألا ليت هذا الحمام لي إلى حمامتي، أي مع حمامتي. وكانت هذه المرأة وكان لهذه المرأة حمامة أو قطاة واحدة في البيت، فرأت هذا السرب فقالت ليت هذا الحمام لي، فعدته 66 حمامة، فقالت ليت لي هذا الحمام ونصفه فيكون مع حمامتي 100. لذلك قالت ليت الحمام لي إلى حمامتي أو نصفه قدية، تم الحمام 100 أو نصفه، أو هنا بمعنى الواو بدليل ما ثبت في الرواية الأخرى، فيكون المجموع 100. كيف رأت ثم طارت هذه هذا السرب من القطا فدخل في شرك السياد، فحبسه السياد فعدها فإذا هي 66 كما ذكرت هذه المرأة، فتمنت نصفها. ما هو نصف 66؟ ما هو نصف 66؟ 33. طيب 33 إذا انضم إليها 66 كم يكون؟ يكون 99، ولها في البيت حمامة واحدة، كم يكون؟ 100. لذلك قالت تم الحمام 100. يذكر الشاعر هنا الذي ذكر المؤلف عن هذه المرأة، يقول قالت أي هذه المرأة ألا ليت هذا الحمام لنا، ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. قال رحمه الله تعالى وقولي ما الحرفية احتراز عن ما الاسمية الموصولة وهي التي تتصل بهذه الحروف، لأنها فإنها لا تبطل عملها، وذلك كقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، فما هنا اسم بمعنى الذي، وهو في موضع نصب بإن، وصنعوا صلة، والآعد محذوف. والأغلب في كلام العرب أن أنهم يحذفون ماذا؟ الآعد، وذكره قليل جدا. قال محذوف وكيد ساحر الخبر، والمعنى إن الذي صنعوه كيد ساحر. فهذه فقوله ما الحرفية يخرج هذا، لأن هذه اسمية، لكن نقول يجوز أن تجعل ما هذه هنا مصدرية في قوله تعالى إنما صنعوا، يجوز أن تكون مصدرية. لماذا؟ للقاعدة المعلومة عند النحويين، وهي أن كل موضع حذف فيه الآعد يجوز فيه المصدرية، والموصولة، كما في هذه الآية. فما هنا حذف صلة حذف أعدها، فيجوز أن نقول هذه موصولة، فنقول إن الذي صنعوه كيد ساحر، ويجوز أن نجعلها مصدرية لأن ماذا الموصول، لأن الأعد حذف، فنقول ما مصدرية، وصنعوا فعل وفاعل، فعل وفاعل، والجملة من الفعل والفاعل صلة ما المصدرية، ما المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على الاسم، ماذا على كونه اسما. والتقدير إن صنعهم كيد ساحر، إن صنعهم كيد ساحر، وذكر هذا جمع من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: كإن المكسورة مخففة، كإن يجوز فيها هذا وهذا. قال شرح: معنى هذا أنه كما يجوز الإعمال والإهمال في ليتما، كذلك يجوز في إن، كذلك يجوز في إن. المكسورة إذا خففت، قوله إذا خففت أي حذف نونها الثاني، وهذا هو التخفيف عندهم، وهذا هو التخفيف عندهم. و ثم قال كقوله: إن زيد لمنطلق، إن زيد لمنطلق. فإذا أهملت إن لزمتها اللام في خبر المبتدأ بعدها، لماذا؟ لأجل ما قال فارقة بينها وبين إن النافية، فإذا أعملت لم تلزمها حينئذ اللام لأنها لا تلتبس والحالة هذه بالنافية. فإن عندنا إن التي تكون للنافية، تكون نافية، وهذه مخففة. فلو قلنا إن زيد منطلق، اشتبهت إن المخففة هذه بين النافية، فلأجل الفرق والتمييز بين هذه وتلك ناتي باللام في خبرها، فنقول إن زيد لمنطلق. فإذا رأينا اللام في خبرها عرفنا أن هذه إن المخففة من الثقيلة. فلو قلت إن زيد منطلق، ما معنى هذا؟ معناه النفي، إن زيد منطلق، فهذه اللام يؤتى بها للفارقة، ما يؤتى بها للفرق بين إن النافية والمخففة. قال رحمه الله تعالى: وهذا إذا كانت ماذا؟ مهملة. وأما إذا أعملت قال: وإن زيدا منطلق، إن هذه مخففة لم يأتي باللام، لماذا؟ لأنه لا يحصل الالتباس بإن ماذا النافية، لأن إن النافية اسمها ماذا مرفوع، إن النافية مدخولها مرفوع، فنقول زيد، فقلنا زيدا فعرفنا أن هذه ليست بتلك فلا نحتاج إلى اللام. قال: وإن زيدا منطلق. والأرجح، قال: والأرجح الإهمال في إن، الأرجح الإهمال. لماذا؟ لزوال الاختصاص بالأسماء، لزوال اختصاصها بالأسماء. قال: عكس ليت، قال تعالى: فأرجح في ليت الإعمال، بل أوجبه بعضهم. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. من يعرب لنا إن مخففة من الثقيلة مهملة مبنية على السكون، كل اسم مبتدأ مرفوع لام طرف في دمط ظاهرة في آخره وهو مضاف، وما بعده مضاف إليه، اللام فارقة ذكرناها الآن، ما صلة. طيب، عليها جار، الجار والمجرور خبر مقدم، حافظ مبتدأ مؤخر وجوبا، والجملة من المبتدأ المؤخر والخبر المقدم خبر لكل. قال رحمه الله تعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، كذلك أيضا لما جميع لدينا محضرون، جميع إعرابه ماذا؟ وإن كل لما جميع، كل اسمها، جميع ماذا؟ خبر، ما صلة، اللام كما قد عرفتم فارقة، لدينا خبر، محضرون خبر ثان أو نعت، لماذا؟ لجميع، نعت لجميع، فانتبهوا له. قال: وقال الله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. ربك أعمالهم. طيب ما إعراب إن مخففة؟ كلا اسمها، كلا اسمها، اللام اللام، ففي في إعراب هذه وجهان، هذه تفارق الإعراب، ماذا يفارق الإعراب الذي قبله؟ ففيها إعرابان، الأول إن مؤكدة مخففة من الثقيلة كلا اسمها لما، اللام لا مبتداء وما موصول بمعنى الذين خبر، بمعنى الذين خبر إن المخففة. الإعراب الثاني إن مخففة من الثقيلة كلا اسمها لما، اللام لا مبتداء وما زائدة، وما زائدة ليوفينهم، اللام مؤكدة للام الأولى، للام الأولى. طيب، واللام في الإعراب الأول من الفعل واقعة في جواب القسم، وعلى الإعراب الثاني فإن جملة ليوفينهم خبر إن المخففة، خبر إن المخففة. قال رحمه الله تعالى: قرأ الحرميان. الحرميان منصوب نسبة إلى الحرم، وهذه تسمى، هذه النسبة ماذا تسمى عند الصرفيين؟ ماذا تسمى؟ نسبة غير قياسية، لأن القياس يقول ماذا؟ حرميان، لأنه نسبة للحرم. قال الحرميان، لكن قالوا هذا إذا كانت النسبة إلى الحرم للأشخاص فنقول ماذا؟ زيد حرمي منصوب إلى الحرم. وإذا كان في اللباس، في اللباس مثلا والنعل، نقول مثلا هذا ثوب، هذا ثوب حرمي، حرمي. إذن يخرج عن النسبة، تخرج عن القياس في الأشخاص، في الأشخاص. قال بالتخفيف والإعمال. قال رحمه الله تعالى: فأما لكن مخففة فتهمل، لكن حال كونها مخففة فإنها تهمل، وهذا قول الجمهور. لكن ويجوز الإعمال عند الأخفش ويونس رحمة الله عليهما. قال شرح: وذلك لزوال اختصاصها بالجملة الإسمية، بالجملة الإسمية. قال الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا، أين الشاهد؟ كانوا، كانوا هم الظالمين، وكانوا محله الرفع على الخبر، وماذا؟ ضمير الشأن محذوف. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون كذلك أيضا. فدخلت على الجملتين، فدخلت على الجملتين. وظاهر كلام المؤلف، مؤلف رحمه الله، أن لكن المخففة تهمل وجوبا ولا يجوز إعمالها، وقد عرفت الخلاف في ذلك، خلاف الأخفش ويونس. قال رحمه الله تعالى: وأما أن فتعمل ويجب، ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن، ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن. ما إعراب ضمير الشأن؟ وأما أن فتعمل ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن، عطف على ماذا؟ أين العاطف؟ حذف اسمها ضمير الشأن. هل يجوز أن نقوم الحال حذف اسمها حال كوني، يعني الحال جاء من المضاف إليه، إذن هذا لا يجوز. قال بعض أهل العلم ماذا؟ كما في ياسين الفاكهي: هذا حال، وهذا عليه الذي على أكثر ماذا المحققين، وليس بصحيح. لماذا؟ قال يعني منهم ياسين الفاكهي قال هذا حال، انتقدوا عليه فقالوا هذا ليس بصحيح. لماذا؟ قالوا هذا لا يجوز أن يكون حالا. من يذكر الجرمية؟ هذا لماذا لا يكون حالا؟ لأننا قلنا في الجرمية ماذا؟ الحال يجب أن يكون نكرة، ولهذا نكرة، هذا معرفة. لماذا؟ لأنه مضاف للمعرفة، فلا يجوز أن يعرب ماذا حالا. قال: وكون خبرها، هذا معطوف كون على حذف، وكون خبرها جملة وهذا لازم، وكون خبرها جملة يجب أن يكون جملة، سواء كانت اسمية فلا تحتاج إلى فاصل أو فعلية فلا تحتاج إلى فاصل أيضا إذا كانت جامدة أو دعائية. قال: إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد، بقد الجار والمجرور متعلق بمفصولة، بقد أو تنفيس أو نفي، والنفي يشمل لن ولم ولا أو لو الامتناعية. قال رحمه الله تعالى شرح: وأما أن المفتوحة فإنها إذا خففت بقيت على ما كانت عليه من وجوب العمال، وهذا عند الجمهور، لكن يجب في اسمها ثلاثة أمور: أن يكون ضميرا لا ظاهرا، اسمها يجب أن يكون ضميرا لا ظاهرا، وهذا ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وهناك مذهبان آخران، وهو مذهب سيبويه، يرى أنها لا تعمل لا في الظاهر ولا في المضمر، هذا قول سيبويه رحمه الله تعالى، وعليه الكوفيون. وهناك قول آخر عكس القول الأول، فتعمل في الظاهر ماذا والمضمر، فتعمل في الظاهر والمضمر، وهو قول طائفة من المغاربة ذكرها السيوطي في الهمع نقلا عن ابن مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أن يكون ضميرا لا ظاهرا، وأن يكون بمعنى الشأن، وأن يكون محذوفا، لكن هذان الشرطان المتأخران قد يتخلفان وقد يعدمان. قال رحمه الله تعالى: ويجب في خبرها، في خبر المخففة، أن يكون جملة لا مفردة، وهذا أمر واجب. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها جامد أو فعلية فعلها متصرف وهو دعاء لم تحتج إلى فاصل يفصلها من أن، في هذه الأحوال الثلاثة: أن تكون الجملة اسمية أو فعلية فعلها جامد أو فعلية فعلها متصرف وهو دعاء، ففي هذه الأحوال الثلاثة لا تحتاج إلى فاصل يفصل عن أن. قال: مثال الاسمية قوله تعالى: أن الحمد لله رب العالمين، أن الحمد لله رب العالمين، فلم يفصل بين الخبر وبين أن، الحمد مبتدا والجار والمجرور خبر، والمبتدا والخبر خبر للمحذوف. قال: تقديره أنه الحمد لله، أي أن الأمر والشأن الحمد لله، أن الأمر والشأن الحمد لله. طيب، وذكر بعض أهل العلم فقالوا: نقول في التقدير أنه الحمد لله، المصنف قال هنا تقديره أنه الحمد لله، هذا هو التقدير. وذكر بعضهم وقالوا: نقول تقديره أنه الحمد لله. لماذا؟ قالوا لبيان أصل المخففة، لبيان أصل ماذا؟ أن المخففة، والصحيح تشديدها. لماذا؟ قال: لأن الضمير يعيد الأشياء لأصولها، هذا معروف عند الجميع، فنعيد ماذا؟ النون المحذوفة، فنقول ماذا في التقدير؟ أنه لاتصال الضمير بها، وإلا فقال بعض أهل العلم، فقد قال بعض أهل العلم أنه. قال رحمه الله تعالى: فخففت أن وحذف اسمها ووليتها الجملة الاسمية بلا فاصل. ومثال الفعلية التي فعلها جامد: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. والصواب من أقوال أهل العلم أن عسى جامدة، وعلى هذا نقول فلا نحتاج إلى الفصل. قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والتقدير وأنه عسى وأنه ليس، وعلى قول هؤلاء وأنه عسى وأنه ليس. قال رحمه الله تعالى: ومثال التي فعلها متصرف وهو دعاء، والخامسة أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها. طيب، قال: في قراءة من خفف أن وكسر الضاد، وهي قراءة نافع، وهي قراءة نافع، ولفظ الدعاء في قوله يشمل الدعاء له والدعاء عليه، قال ياسين إنما احتيج إليه للتمييز بين المصدرية والتي تنسب الفعل وبين هذه وهذا وبين هذه وهذا. قال وهذا عند الجمهور, وهذا عند الجمهور. وقال قوم لجبر الوهن الذي أصاب أن لتخفيفها, ذكرها محمد محي الدين رحمه الله تعالى وذكر كل من القولين ثم ضعف الأخير ورجح الأول. قال رحمه الله تعالى فإن كان الفعل متصرفا لا والمتصرف الذي لا يلزم حالة واحدة وكان غير دعاء وجب أن يفصل من أن بواحد من أربعة وهي قد نحو ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا, ففصل بين أن وصدقتنا بقد. لماذا؟ لأن صدقتنا فعل متصرف غير دعاء, فوجب الفصل بين أن وماذا هذا الفعل ونعلم أن قد صدقتنا. قال رحمه الله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا, قد أبلغوا كذلك أيضا فعل متصرف غير دعاء. قال رحمه الله تعالى وحرف التنفيس, وحرف التنفيس يشمل السين والسوف, وإن كان الأغلب والأكثر في هذا الباب هو السين لا سوف, لكن المصنف رحمه الله تعالى سيقتصر على السين فقط. قال نحو علم أن سيكون منكم مرضى, أي علم أنه سيكون. قال وحرف النفي, وحرف النفي, فالمصنف رحمه الله تعالى ما ذكر سوف, وشاهده قول الشاعر وعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر, كل ما قدر, وهذا هو شاهده, والأكثر هو السين كما قد عرفت. قال وحرف النفي نحو أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا, أنه لا يرجع إليهم قولا. قال ولو نحو وأن لو استقاموا, وأنه لو استقاموا, وأنه لو استقاموا. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله والأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو, وقليل ذكر لو, فذكر لو قليل. قال وربما جاء في الشعر بغير فصل كقوله علموا أن يؤملون, علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بعدم سؤلي, أين الشاهد؟ أن يؤملون, فأن هنا أن يؤملون أن هنا مخففة, مخففة, والفعل الذي تلاها فعل متصرف غير دعاء وحقه أن يفصل بهذه الأربع الأشياء السالفة الذكر فلم يفصل, فهذا ضرورة في الشعر. قال رحمه الله تعالى وربما جاء اسم أن المخففة في ضرورة الشعر مصرحا به, أي مذكورا غير ضمير الشأن, فيأتي خبرها حينئذ مفردا وجملة, فإذا كان اسمها مصرحا به مذكورا غير ضمير الشأن فخبرها قد يكون مفردا وقد يكون جملة. قال وقد اجتمع يكون مفردا وجملة. وقال في قول الشاعر بأنك ربيع, الشاعرة بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالة. طيب أين الشاهد؟ بأنك أن هنا مخففة من الثقيلة, فنحن اشترطنا حذف اسمها فأتينا به وهو الكاف, واشترطنا أن يكون ماذا؟ ضمير شأن, وهذا ليس بضمير شأن بل هو ماذا؟ ضمير خطاب, واشترطنا أن يكون خبرها جملة وكان هنا مفردا, مفردا, وفي الثاني كان الخبر جملة وهو قوله ماذا؟ تكون الثمالة, فكان الخبر جملة, فإذا كان كذلك يكون خبرها مفردا كربيع وقد يكون جملة كتكون الثمالة. والله سبحانه وتعالى أعلم.